بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال النووي علينا وعليه رحمة الله: باب الدعاء بعد التشهد الأخير. ومن معاني الصلاة الدعاء، وهي صلة بين العبد وربه، ولذا تجد الدعاء في الصلاة كثيرا. ومن مواطن الدعاء بعد التشهد الأخير. يقول: اعلم أن الدعاء بعد التشهد الأخير مشروع بلا خلاف، أي أن هذا أمر متفق عليه. روينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم علمهم التشهد، ثم قال في آخره: ثم يتخير من الدعاء، أي أن المصلي يتخير من الدعاء. ولذا نحن نقول بأن أفضل الدعاء ما ذكره الله في كتابه، وينبغي على المرء أن يدعو لوالديه ويقول: رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أخذا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم القولي وليس الفعلي، لأن هذا لم يرد من فعله صلى الله عليه وسلم. فأبوي النبي صلى الله عليه وسلم قد مات قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية البخاري: أعجبه إليه فيدعو، أي يتخير الإنسان من الأدعية الواردة في الكتاب والسنة، لأن أحسن الدعاء وأعجب الدعاء ما جاء في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وفي روايات لمسلم: ثم ليتخير، ثم ليتخير، هذه اللام ساكنة فهي لام الأمر لأنها قد سبقت بثم، ولام الأمر إذا سبقت بأحد العواطف أي أحد حروف العطف فإنها تسكر. ثم ليتخير من المسألة ما شاء، أي ما يريده المصلي. ونحن في جانب الإبداع العلمي نريد من الطالب أن يختص بما يرغبه حتى يبدع به، وكذلك الدعاء يتخير الإنسان ما شاء من الدعاء حتى تنشرح نفسه وينشرح صدره في التضرع إلى الله تعالى. يقول: واعلم أن هذا الدعاء مستحب ليس بواجب. لماذا الإمام النووي ينبه هذه التنبيهات؟ لأنه فقيه، وحينما يكون فقيها يبين الحكم الفقهي في المسألة، يعني لا خلاف في استحباب هذا الدعاء في هذا الموطن، ثم بين بأنه مندوب وليس بواجب، ويستحب تطويله، لأن الإنسان حينما يدعو إنما يطلب من ربه. ونحن نعلم علم اليقين أن الدعاء عبادة، يؤجر الإنسان في دعائه وطلبه من ربه، إلا أن يكون إماما. لماذا؟ لأن الإمام مأمور بالتخفيف، لأنه يصلي خلفه القوي والضعيف وصاحب الحاجة، فأمر من يؤم الناس أمر بأن يخفف الصلاة ولا يطولها. قال: وله أن يدعو بما شاء من أمور الآخرة والدنيا، يعني الدعاء ليس خاصا بأمر الآخرة، وإن كان أمر الآخرة أفضل، لكن يحق له أن يدعو بأمور الدنيا من شفاء مريض ونحو ذلك من الأمور الدنيوية. طبعا شريطة أن لا يكون دعاؤه إثما، لأنه يستجاب لأحدنا ما لم يدعو بإثم وما لم يدعو بقطيعة رحم، ولذا لا يجوز للمسلم أن يدعو على أخيه المسلم. وله أن يدعو بالدعوات المأثورة. طبعا هذا أفضل، أن يدعو الإنسان بالدعوات المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وله أن يدعو بدعوات يخترعها، أي هو يدعو بما ينشرح صدره من الدعاء، يعني يحق له أن يدعو بالمأثور ويحق له أن يدعو بغير المأثور. والمأثورة أفضل، لأن الإنسان حينما يدعو بالمأثور له أجران: أجر الدعاء وأجر متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم المأثورة منها ما ورد في هذا الموطن ومنها ما ورد في غيره، وأفضلها هنا ما ورد هنا. يعني عندنا الدعاء مطلق ودعاء مقيد، فالدعاء المقيد في وقته أفضل من الدعاء المطلق. وثبت في هذا الموضع أدعية كثيرة منها، هنا سيسوق لك الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك أيها الإخوة، لا بد لنا أن نتعرف على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل العمل بها. ما رويناه في صحيحي البخاري ومسلم هذا يسمى متفق عليه، والأحاديث المتفق عليها هي أقوى الأحاديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع. هذا دعاء عظيم، وينبغي على الإنسان أن لا يدعه، لأن هذا أمر من النبي، وهو أمر ندب وليس أمر إيجاب. لكن لا يصح من المؤمن أن يدع سنة صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فليتعوذ بالله من أربع، والاستعاذة هي الالتجاء، أن المؤمن يلتجئ ويعتصم بالله تعالى من عذاب جهنم. وكيف لا يتعوذ المؤمن من عذاب جهنم والجميع سيمرون من فوقها؟ فتجد المؤمنين الخلص يمرون مر البرق على الصراط، وتجد بعضهم يسير خطوة ثم يسقط عياذا بالله تعالى. وربنا بين شدة الأمر حينما قال: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وتأمل هنا زحزح، لأن الخلاص والنجاة من النار ليس بالأمر الهين. من عذاب جهنم، وسميت جهنم بهذا الاسم لعظيم جهومتها، فمنظرها مروع جدا، نسأل الله أن يقينا شرها. ومن عذاب القبر، وهذا القبر يعلم الإنسان أنه ميت وأنه مقبور، ولذا فإن القبر نعمة من النعم امتن الله بها على عباده حينما قال: ثم أماته فأقبره، وقال: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات، الحياة مليئة بالفتن، في صدرك، في بيتك، مع الجيران، في عملك، مع أهل بيتك، مع ولدك، مع أمك، مع أبيك، كل شيء حولك فهو اختبار وامتحان. وهذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستعيذ بالله تعالى من الفتن جميعها، لأن الفتن كثيرة، وقد جعل الله بعضنا لبعض فتنة. ومن شر المسيح الدجال، وما أكثر أصحاب الدجل الذين يغيرون الحقائق. ولا تستغرب حينما يأتي المسيح الدجال فيتبعه كثير. الآن كل دجال كذاب أفاك يأتي تجد الذين يؤيدونه بالملايين، عياذا بالله تعالى من سوء الخاتمة. إذن هذا الدعاء ينبغي على المرء أن لا يدعه. ورواه مسلم من طرق كثيرة، وفي رواية منها مسلم يتتبع الطرق: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. وهذه زيادة مهمة، لأن هناك من يثبت على إيمانه، وذلك السعيد في أيام الفتن من يثبت ولا يقع في الفتن، بل يحذر الناس من الفتن والوقوع في الفتن. فالسعداء الذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة، فربنا جل جلاله لا يضيع أجر المصلحين. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة، وتأمل هنا كان يدعو في الصلاة، فهذا يدل على الاستمرار: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وهذا فيه إثبات عذاب القبر، ولذلك لا ينكر عذاب القبر إلا هالك. وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وما أكثر الدجالين، نسأل الله العافية ونسأل الله السلامة، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا على الحق، وأن يثبتنا عليه، وأن يقينا الله شر كل كذاب ودجال وأفاك ومفتر على الله وعلى رسوله. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، أي أن المؤمن يستعيذ بالله من جميع الفتن الظاهرة والباطنة. اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، أي من جميع الآثام. ومر معنا في دعاء الاستفتاح أن من الأدعية أن الإنسان يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني بالماء والثلج والبرد. إذن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وأن الإنسان في أول صلاته وفي آخر صلاته يستعيذ بالله من الذنوب. لماذا؟ لأن الذنوب جراحات. وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم، لأن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف، اللهم اغننا بالحلال عن الحرام. وروينا في صحيح مسلم عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكون من آخر ما يقول بين التشهد والتسليم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وهذا الإطالة لأن الإنسان في دعاء، وفي الدعاء يتضرع الإنسان لربه ويظهر التوحيد: وما أسررت وما أعلنت، هناك ذنوب باطنة تكون في قلب الإنسان، وما أسرفت، وما أكثر الذين يسرفون في الطعام والشراب والسفر. فيا عباد الله اتقوا الله، بل لا تكثروا من المباحات التي تقرب إلى المكروهات، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبي بكر الصديق، وهذا يسمى رواية صحابي عن صحابي، رضي الله عنهم أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء أدعو به في صلاتي. قال: قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وأيها الإخوة، هذا الدعاء مهم، وكثير من الناس لا يعرفونه. هذا الدعاء دعاء مهم، وكثير من الناس لا يعرفونه، ويقبح بالمسلم أن يدع سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. فأوصيكم أيها الإخوة أن تنسخوا هذا الحديث وتوزعوه بين الناس، وتحثوا الناس على هذه السنة، لأن من أحيا سنة أميتت كان له أجرها ما عمل بها. وكنت أؤم الناس في مسجد وأخطب بهم، وكنت قد نشرت هذا الحديث ووضعته على الجدار، وجئت بعد مدة طويلة ووجدت الكتاب قد بقيت في محلها، فيا عباد الله انشروا حديث النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصديق أراد دعاء أن يدعو به في الصلاة، وهذا يشمل الدعاء في الركوع ويشمل في السجود ويشمل بعد التشهد وقبل السلام. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. وجميع الذنوب هي ظلم للنفس، لأن الإنسان مستأمن على نفسه، فإذا قصر الإنسان في حق نفسه فقد صار ظالما لنفسه. ولا يغفر الذنوب إلا أنت. من الذي يغفر الذنوب؟ هو الله سبحانه وتعالى. فاغفر لي مغفرة من عندك، وهذا فيه أن الإنسان يتوسل بالله وحده. وارحمني، الإنسان يسأل الله رحمته. ونحن والله لا نعيش لحظة من اللحظات إلا برحمة من الله. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. إذن كل لحظة نعيشها في هذه الدنيا فهي من رحمة الله. لماذا هي من رحمة الله؟ لأنها فرصة للعمل الصالح. إذن على الإنسان أن لا يفرط في فرصة تقربه إلى ربه ومولاه. إنك أنت الغفور الرحيم، فربنا هو الغفور وربنا هو الرحيم، الذي يرحم في الدنيا الجميع ويختص برحمته لأوليائه في الجنة يوم القيامة. يقول هكذا ضبطناه ظلما كثيرا بالثاء المثلثة. في معظم الروايات كثيرة، وفي بعض روايات مسلم كبيرة، طبعا هذه رواية قتيبة، بالباء الموحدة، وكلاهما حسن، يعني هذا ثابت وهذا ثابت، فينبغي أن يجمع بينهما فيقال ظلما كثيرا كبيرة. طبعا لا يجمع بهما الإنسان في آن واحد، يعني يأتي بهذه مرة ويأتي بهذه مرة، وإن كان الأكثر ظلما كثيرا. وقد احتج البخاري في صحيحه والبيهقي وغيرهما من الأئمة بهذا الحديث للدعاء في آخر الصلاة، يعني هو جاء مطلقا، ولكن الأمثل لأنه قد جاء في الأحاديث السابقة يتخير من الدعاء أعجبه ويتخير من الدعاء ما شاء. يقول وهو استدلال صحيح، فإن قوله في صلاتي يعم جميعها. ومن مضان الدعاء في الصلاة هذا الموطن، لأنه قد جاء التأكيد عليه. وروينا بإسناد صحيح في سنن أبي داود، وسيمرنا بمشيئة الله تعالى، وسوف يحيينا الله تعالى بمنه وكرمه حتى ننهي الكتاب، لأن من استعان بالله على نشر السنة فإن الله يعينه. عن أبي صالح ذكوان، وهو ذكوان السمان، عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا ذكوان السمان يقول الأعمش كان مؤذنا في الكوفة، فتأخر الإمام ذات مرة فصلى بنا صلاة الفجر. يقول فما كاد يجيزها من شدة بكائه، أي يعني كان يبكي في خشوعه وقراءته. وخير الناس قراءة من إذا قرأ رأيت أنه يخشى الله. عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل: كيف تقول في الصلاة؟ قال: أتشهد وأقول: اللهم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن. الدندن كلام لا يفهم معناه. ومعنى حولها ندندن أي حول الجنة والنار أو حول مسألتهما، إحداهما سؤال طلب والثانية سؤال استعاذة والله أعلم. هنا النووي فسر هذا لأنها لفظة غريبة دندنة. ومما يستحب الدعاء به في كل موطن: اللهم إني أسألك العفو والعافية، اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله أعلم. لما ذكر هذا ذكر بابا مهما، قال: باب السلام للتحلل من الصلاة، لأن الإنسان بالسلام يخرج من الصلاة. ولذلك هذه الصلاة لما نصلي نقول: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. وأيضا في الصلاة قلنا: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. وأيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا الآل. وفي هذا معنى على أن الإنسان عليه أن يبث السلام والإسلام في الأرض أجمع. ولذلك المؤمنون يبلغون رسالات الله ويبثون السلام، وربنا قال: والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. والملائكة يدخلون من كل باب على المؤمنين: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. إذن على الإنسان أن يستذكر أنه يدعو لأهل الأرض بالسلامة والإسلام، وعليه أن يدعو بالسلامة والإسلام، ولا يكون السلام إلا بالإسلام، لا يكون السلام في الأرض إلا بالإسلام وتطبيق شرع الله تعالى جميعه، ومنه الجهاد في سبيل الله تعالى على ما شرعه الله تعالى وعلى ما سنه النبي صلى الله عليه وسلم. باب السلام للتحلل من الصلاة. اعلم أن السلام للتحلل من الصلاة ركن من أركانها وفرض من فروضها لا تصح إلا به، فالصلاة تبدأ بالتكبير وتنتهي بالتسليم. هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير السلف والخلف، والأحاديث الصحيحة المشهورة مصرحة بذلك. واعلم أن الأكمل في السلام أن يقول عن يمينه: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله. ولا يستحب أن يقول معه: وبركاته. لماذا؟ لأنها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. قال: لأنه خلاف المشهور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد جاء في رواية لأبي داود. طبعا أنا في الجامع في العلل بحثت هذه المسألة ووجدت عدم صحة هذه الرواية التي تنسب إلى سنن أبي داود، وقد ذكره جماعة من أصحابنا منهم إمام الحرمين وزاهر السرخسي والرويani في الحلية. الرويani له كتاب البحر المحيط، أما الحلية فهي القفال، ولكنه شاذ، والمشهور ما قدمناه والله أعلم. يعني هناك من نسب على أنه يستحب وبركاته، لكن النووي ضعف هذا الرأي. والنووي لا يرى ضعف الزيادة، إنما يرى نسخ الزيادة وأنها خلاف المشهور. قال: وسواء كان المصلي إماما أو مأموما أو منفردا، في جماعة قليلة أو كثيرة، في فريضة أو نافلة، ففي كل ذلك يسلم تسليمتين كما ذكرنا، ويلتفت بهما إلى الجانبين: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا. والواجب تسليمة واحدة. ما الواجب من التسليمتين؟ الواجب تسليمة واحدة والثانية سنة، أما الثانية فسنة، لو تركها لم يضره. ثم الواجب من لفظ السلام أن يقول: السلام عليكم، ولو قال سلام عليكم يعني من غير ألف ولام لم يجزئه على الأصح. يعني هناك وجهان للشافعية، وجه قال يصح ووجه قال لا يصح. لو كان قولان لقال في الأظهر، فهو يعظم الأدب أكثر مع الشافعي لأنه إمام المذهب. ولو قال عليكم السلام أجزاه على الأصح، أيضا هناك وجهان في المذهب. فلو قال السلام عليك أو سلامي عليك أو سلامي عليكم أو سلام الله عليكم أو سلام عليكم بغير تنوين أو سلام عليكم بغير تنوين أو قال السلام عليهم لم يجزئه شيء من هذا بلا خلاف، وتبطل صلاته إن قاله عامدا عالما في كل ذلك إلا في قوله السلام عليهم، فإنه لا تبطل صلاته به لأنه دعاء، وإن كان ساهيا لم تبطل. إذا فعل هذا ساهيا أمره يختلف، لم تبطل ولا يحصل التحلل من الصلاة، لكنه ينبغي أن يسلم سلاما يتحلل من الحرمات التي دخل فيها، لأنه في تكبيرة الإحرام يكون قد دخل المصلي في حرمات الصلاة، بل يحتاج إلى استئناف سلام صحيح. ولو اقتصر الإمام على تسليمة واحدة أتى المأموم بالتسليمتين. يعني لو فرضنا الإمام اقتصر على تسليمة واحدة اللي هي الفريضة دون السنة، المأموم الأولى أن يأتي بالتسليمتين. قال القاضي أبو الطيب الطبري من أصحابنا وغيره، طبعا هذا أبو الطيب الطبري عاش 100 سنة، وهو الذي تفقه بالفقه ورسخ فيه، ولذا قال لما تعلمنا الفقه متنا، يعني يشير على أن الفقه علم واسع وأنه ثمرة العلوم الشرعية، وأن الإنسان لا ينال نهايته إلا بمزيد من التعب والطلب والضراعة إلى الله تعالى. فمعنى أنه قد ما رسخنا فيه حتى طعنا في العمر. يقول وغيره من المجتهدين إذا سلم الإمام فالمأموم بالخيار، إن شاء سلم في الحال وإن شاء استدام الجلوس للدعاء وأطال ما شاء والله أعلم. يعني معناه يحق له أن يطيل قليلا لأجل أن يدعو. تم درسنا بحمد الله تعالى، وموعدنا بمشيئة الله تعالى الأسبوع القادم، عسى الله تعالى أن يمر علينا وعليكم الأيام والأوقات بخير وطاعة وفضل من الله كبير. وعلينا أيها الإخوة أن نغتنم الفرص وأن نغتنم العمر وأن لا نضيع شيئا من حياتنا، وأن لا نفرط في الأعمال الصالحة. المرء أيها الأخوة يسير إلى الله تعالى في هذه الدنيا، وكل يوم يمر بنا فهو يوم يقطع من أعمارنا ويقربنا إلى القبر وإلى القيامة وإلى لقاء الله تعالى. فيجب على العبد أن تكون له همة عالية، ويجب أن يغتنم الفرص، ويجب أن يغتنم الخير. وأنا قرأت الآيتين من سورة تبارك، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا، يعني معناه الوقت الذي نعيشه فهو من رحمة الله. فهذه الآية والتي بعدها فيها بيان أن الحياة رحمة بالمؤمنين يتزودون بها من فعل الطاعات، فعليهم أن يتوكلوا على ربهم للرحمة الواسعة. فالتوكل على الله بعمل الصالحات وعدم التفريط بها، لأن الطاعات وعدم التفريط بالطاعات ثمرة من ثمرات الإيمان. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ثانيا حقيقة الإنسان في هذه الدنيا الذي يهدم يومه أسبوعه، ويهدم أسبوعه شهره، ويهدم شهره سنته، وتهدم السنون، عمر الإنسان هو أشبه بالمسافر الذي بمرور الأيام والليالي والشهور يقطع الزمن، فهو كأنه مسافر يقطع مراحل. وفي الطريق إلى الله سبحانه وتعالى عوائق، وهذه العوائق عوائق ومصدات خارجية وعوائق داخلية. والعوائق الخارجية كيف يتعامل الإنسان معها؟ يتعامل الإنسان معها بالسعادة في المعاملة مع الخلق، أن تعاملهم لله، ترجو الله فيهم وتخافه فيهم لا تخافهم فيه، وتحسن إليهم رجاء ثواب الله لا رجاءهم ولا رجاء مكافأتهم، وتكف عن ظلمهم خوفا من الله سبحانه وتعالى لا منهم. إذن هذه عوائق خارجية يتعامد الإنسان بالأمر الشرعي الذي أمر الله تعالى به، وثمة عوائق داخلية، وهذه العوائق الداخلية مثل العجب والكبر والغرور والرياء. وإذا فرط الإنسان في الأعمال الصالحة كان التفريط أساس كل هذه الأمراض وكل هذه الأمور. وهذه إذا فرط الإنسان فهو مرض خطير يشبه السرطان عياذا بالله. فأنت ترى الإنسان ليس فيه شيء، ثم فجأة تجد المرض والأمر قد أثر في جسده ثم سقط. كذلك المفرط لا يشعر بنفسه، ثم إذا سقط ميت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وهناك يقال له كلا إنها كلمة هو قائلها. هذا التفريط الذي عم وطم عند كثير من الناس كبارا وصغارا ورجالا ونساء له أعراض وله أسباب وله آثار يتعرف الإنسان عليها حتى لا يقع فيها، ثم يؤكد الإنسان كيف يعالج نفسه. طبعا المفرطون الذين يفرطون في الأعمال الصالحة هم على ثلاثة أقسام: قسم أقبل إلى الأعمال الصالحة ثم قصر، وهذا أهون الأنواع، لأنه ربما إذا تذكر أو ذكر أو وجد مناخا طيبا ربما يعود. القسم الثاني الذي هو يعني أشد منه قسم لا يعترف بهذا المرض ولا يشعر به، وأيضا عدم اعترافه بهذا المرض وعدم شعوره بهذا المرض له أسباب، منها تزيين الوسط الذي هو فيه، وهذه يعني قاصمة في الظهر، أن الإنسان يعيش في وسط غير جيد ولا يستشعر ما واجبه تجاه هؤلاء وكيف أنه يعصم نفسه من الخطر. ثانيا تأخر هذا الوسط. ثالثا المقارنة، يأتي الإنسان يقارن نفسه مع غيره. النوع الآخر وهو الأسوأ من هذا النوع، نوع قد ظن بلوغ الكمال عياذا بالله، ولذلك الولد العاق الذي يعق والديه. لماذا يعق والديه وهم يوفرون له كل شيء؟ لأنه قد ظن بلوغ الكمال. إذن هذه أشياء تمر بالإنسان. قد يقول قائل كيف أعرف نفسي أنني مصاب بهذا المرض الخطير أم لست مصابا به؟ الجواب هذا المرض له أعراض، إذا وجدت هذه الأعراض بالإنسان فليعلم أنه مفرط وأنه مقصر وعليه أن يتدارك نفسه. أول الأعراض إهمال الإنسان دون تزكية، والإنسان يقرأ ورده اليومي ويقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ويتفقه في أمور الدين ويختار الصحب الصالح. لماذا؟ لأجل أن يتزكى، وربنا قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وبعثة النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يزكي الناس ويعلمهم الكتاب والحكمة. ولذلك قال قائلهم: يا حسرة الأيام تمضي سبهللا، يا حسرة الأيام تمضي سبهللا. إذن على الإنسان أن يعرف ما هو الزاد اليومي الذي يتزود به الإنسان في سيره إلى الله لأجل أن يزكي نفسه. الأمر الثاني من الأعراض عدم وقوف الإنسان بقوة أمام مغريات الحياة. والمشاهد لأمر المطارات وأمر الناس وأمر الأجهزة الجديدة وغيرها والبرامج يجد كل شيء يشده إلى الأسفل، والمرء به حاجة أن يعلو بنفسه إلى الملكوت، إلى العمل الباقي، إلى رضا الله تعالى، إلى القرب من عند الله تعالى، إلى العمل المخلد الذي يبقى للإنسان. فكلما جدت وسائل جديدة وانتشرت أشياء وسهلت المعصية، لا بد للإنسان أن يقف بقوة أمام هذه المغريات. ثالثا من الأعراض حتى يعرف الإنسان نفسه أمقصر هو أم ليس مقصر، عدم رعاية الآداب والمستحبات التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك الإنسان له حصون حصنه بها الشرع، والشيطان لا يمكنه الوصول إلى قلب المؤمن إلا إذا ترك هذه الحصون، فمنه الحصون الفرائض، وقبل الفرائض النوافل. فإذا قصر الإنسان بالفرائض قد يقصر، إذا قصر الإنسان بالنوافل قد يقصر بالفرائض، وإذا قصر بالفرائض ربما يدخل الشيطان على قلبه. إذن على الإنسان أن يحذر غاية الحذر، وأن يراعي الآداب، ويعلم أن الشرع حينما شرعها لأجل أن يقع أن يكون للإنسان حصون تمنع وصول الشيطان إليه. ولذا تجد أهل العلم قد ألفوا فيما يسمى بعمل اليوم والليلة، فينشغل الإنسان بالعبادة حتى لا يجعل مداخل للشيطان تدخل عليه. رابعا ترك العمل والطاعة إلا فيما يوافق هوى الإنسان، ترك العمل والطاعة إلا فيما يوافق هوى الإنسان. وهذا إذا وجد عندك فاعلم بأنك مفرط، لأن الإنسان لا يتبع ما يهوى ويفعل ما يريد، إنما يتبع ما يريده الله تعالى وما يحبه الله سبحانه وتعالى. خامسا النقص الشديد في شعوره بالمحبة في الله ونظرته لإخوانه. إذا وجد الإنسان نفسه لا يحب إخوانه المسلمين ولا يسعى في حوائجهم ولا يلتفت إليهم، فليعلم أن هذا يدل على أنه مفرط في واجب أوجبه عليه الشرع. وإذا كان مفرطا في هذا الواجب فلربما كان مفرط في واجبات أخرى، فهذا أيضا من الأعراض التي من وجدت فيه دل على تفريطه في العمل الصالح. سادسا شعور الإنسان بالثقل والمشقة الشديدة عند قيامه بالطاعات. ونحن نعلم أن الصلاة كانت ثقيلة على المنافقين، فإذا وجدت في نفسك تثاقلا من صلاة الفجر، وتثاقلا من صلاة العشاء، وتثاقلا من الصيام، وتثاقلا من الزكاة، فاعلم أنك مفرط، أو لديك تثاقل في قراءة وردك من القرآن، فاعلم أنك مفرط. سابعا الرضا بوضعه وتلمس الأعذار. كثير من الناس يرضى بوضعه، وإذا نوقش أو خوطب في هذا تلمس الأعذار، فهذا يدل على تفريطه في العمل الصالح. أيضا ثامنا انسياق الإنسان في عمل المكروهات. تجد الإنسان ينساق في عمل المكروهات، وهذه المكروهات هي برزخ بين الحلال والحرام، والبخاري ذكر في كتاب الأدب من صحيحه باب إياكم ومحقرات الأعمال، وهذه المحقرات الذنوب التي قد يظنها الإنسان يسيرة، وهي إذا اجتمعت على الإنسان أهلكت، فعلى الإنسان أن يحذر من هذه الأعمال، فيبتعد الإنسان عن المكروه حتى لا يقع في الحرام، لأنه إذا تساهل في المكروه سيتساهل في الحرام. إذن هذه الأعراض كذاك الذي يصاب بداء من الأدواء تكون له أعراض. أما الأسباب وهذا مهم جدا، ما الأسباب؟ لأن الإنسان حينما يعرف الأسباب حتى يترك السبب الذي أوقعه في المسبب. أسباب هذا المرض الوقوع في المعاصي، وربنا قال وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وقال أبو سليمان الداراني قال لا يتخلف عن الجماعة إلا من كبلته الذنوب والخطايا، وبعضهم قال لا يحرم قيام الليل إلا صاحب الذنوب، والنصوص في هذا كثيرة، حتى قال الضحاك قال لا ينسى حفظ القرآن إلا صاحب الذنوب، ثم قرأ الآية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، قال وأي مصيبة أن ينسى الإنسان كلام الله تعالى. ولذلك الإنسان لما يقع بالمعصية عليه أن يعرف كيف يتعامل مع المعصية، والمؤمن ليس معصوما من الخطأ، بل إن المؤمن قد يقع في الخطأ، لكن عليه أن يبادر بالتوبة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، فعلى الإنسان أن يبادر بالندم والتوبة والإقلاع، ويدرأ السيئة بالحسنة ويقدم الحسنات، ولكن الإنسان يندم زائد يعمل صالح ويعمل بمقومات الهداية التي تمنعه من المعصية. ومقومات الهداية أولا مشاهدة منة الله وأن نعم الله لا تحصى، ثانيا مطالعة جنايته وتقصيره، ثالثا مطالعة الزيادة والنقصان من الأيام والليالي، وهذا أمر مهم جدا، مطالعة الزيادة والنقصان من الأيام والليالي، فكلنا يعلم أنه سيخرج من هذه الدنيا. ولذلك عليك أن تعلم أن من أضرار الذنوب والمعاصي حرمان الطاعة، نسأل الله العافية. إذن الوقوع في المعاصي هو السبب الأول. السبب الثاني توسع الإنسان في المباحات، بعضهم يتوسع في المباحات من كثرة الكلام أو كثرة النوم أو كثرة الشرب أو كثرة الخلطة، والإنسان يضعف إذا أكثر من المباحات. لماذا يضعف الإنسان إذا أكثر من المباحات؟ لأن القلب إذا امتلأ منه شيء خرج منه شيء آخر، فإذا دخل حب المباحات إلى قلب الإنسان ربما يخرج منه حب الطاعات وحب النوافل وهكذا، فيحذر الإنسان. السبب الثالث عدم إدراك النعم وقيمة النعم، ولذلك هذه النعم التي بين أيدينا علينا أن ندرك كم أن هذه النعم عظيمة. يقول سفيان الثوري أو سفيان بن عيينة آيات القرآن خزائن الله في الأرض، فإذا دخلت خزانة فلا تخرج منها حتى تعلم ما فيها. ربنا قال لنبيه كما في الحديث القدسي الذي أخرجه مسلم في صحيحه إني أنزلت عليك كتابا لا يمحوه الماء. ولذا من يدرس القرآن ومن يدرس الحديث ينوي مما ينوي به حفظ العلم من أجل أن يحفظ العلم لأمة الدعوة ولأمة الإجابة، فيعظم أجر الإنسان. فإذا استدرك الإنسان هذه إذا تأمل الإنسان هذه المعاني قاده إلى طلبها. أما إذا لم يعرف قيمة النعم ومكانة النعم فإنه سيفرط لا محالة. رابعا غفلة الإنسان عن حاجته إلى الطاعات. الإنسان يحتاج إلى الطاعات، والملائكة تقول للمؤمنين كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فالعمل الصالح هو نعيم الجنة وسبب السعادة في الجنة، فلا بد على الإنسان أن يتعرف على قيمة العمل وأنه ما وجد في هذا الكون إلا لأجل أن يعمل بطاعة الله. خامسا ضعف أو نسيان التصور الحقيقي لأجر الطاعات، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الأحاديث بين أجر هذه الطاعة لما قال كلمتان خفيفتان على اللسان حبيبتان إلى الرحبان، سبحان الله بحمده ثقيلتان في الميزان، سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. لما قال أربع ركعات ابن آدم، أربع ركعات في أول نهار أكفك آخرة، لما قال ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، فالإنسان ما يتصور الأجر الحقيقي. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله. فهكذا إذا لم يتصور الإنسان الأجر الحقيقي للحسنات فإنه يقصر. سادسا غفلة الإنسان عن البرزخ والموت، وهذه حقيقة أمامنا، أنت ميت لا محالة، وأنت كما قال الحسن أيام إذا ذهب بعضك ذهب كلك، فكل يوم يمضي كأنها ورقة من هذا الدفتر حتى ينتهي هذا الدفتر. سابعا ظن الإنسان نفسه أنه بلغ الكمال، بعضهم يذهب إلى الحج أو يعمل عمل صالح أو يحفظ يظن نفسه أنه قد بلغ الكمال وهو لم يبلغ الكمال، لأن الإنسان مهما عمل لا يؤدي حق الله كاملا موفرا. ثامنا كثرة الأشغال، وكلنا ذو عمل، فينبغي على الإنسان أن يرتب الأوقات، كما أن لديك أشغال دنيوية أنت قد خلقك الله تعالى لأن تؤدي حق الله في كل مناسبة. تاسعا التسويف، وهذا التسويف أيضا باب من الأبواب الخطيرة، أن الإنسان يسوف بالتوبة، يسوف بحفظ القرآن، يسوف بالتفقه، يسوف بالترقي، وهكذا حتى يذهب عليه العمر. ورحم الله عمر حينما قال لا أحب الرجل أراه سبهللا لا في عمل الدنيا ولا في عمل الآخرة. إذن هذا هو أسباب هذا المرض. هذا المرض هل له آثار؟ نعم له آثار، وآثاره كبيرة. من الآثار أولا القلق النفسي والاضطراب وفقد الطمأنينة، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وربنا قال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، وذلك ذاك المخالف لا يحيى الحياة الطيبة. فالقلق النفسي يوجد عند الإنسان بسبب ماذا؟ بسبب تفريطه في الأعمال الصالحة. من آثار هذا المرض الفتور، تجد الإنسان يفتر وتذهب قواه. كان أحد العلماء يعمل فقال له ويعمل في القراءة والكتاب، فقاله أحد طلابه لو أنك استرحت، قال لو استرحت لذهبت قواي، اعتبار أن الإنسان قد خلق لأجل العمل لا لأجل الراحة. ثالثا من آثار هذا المرض جرأة الإنسان على الوقوع فيما لم يكن يقع فيه من قبل، يعني تجد الإنسان يقع في الأعمال فإذا وقع فيها قصر فيها، إذا وقع فيها الإنسان قصر فيها. فالمفرط في العمل الصالح يبدأ ويقصر ويقصر، وربنا قال وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. رابعا ضعف بدن الإنسان، الإنسان يضعف بدنه وتذهب قواه إذا قصر. وكلكم يحفظ دعاء هود ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم. إذا الإنسان في الطاعات تزداد قوته وينعم بالصحة والعافية، وهذا يأخذه الإنسان من فوائد الاستغفار. خامسا حرمان الإنسان من التوفيق والعون الإلهي، لأن الإنسان يعان إذا عمل بطاعة الله. سادسا ضعف تأثير الإنسان في الناس، الإنسان إذا فرط سيكون لا يستطيع أن ينفع الناس كثيرة، إذا قصر الإنسان لن يستطيع أن ينفع الناس كثيرة. إذن العلاج ما هو العلاج؟ العلاج المجاهدة، أن يجاهد الإنسان نفسه وهواه، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وربنا قال إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأيضا يعني بيعة الرضوان حينما رضي الله سبحانه وتعالى عن المؤمنين حينما استجابوا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم وبايعوه. إذن يجاهد الإنسان نفسه، ويعلم الإنسان أن سلعة الله غالية، وأن سلعة الله الجنة. ثانيا، مع المجاهدة ملازمة الجماعة، ولذلك شرع الصلاة الجماعة حتى الإنسان يكون قويا بإخوانه المؤمنين. ثالثا، اتهام النفس بالتقصير وعدم الرضا، يعني إياك أن تختر بالعمل، بل دائما انظر إلى أنك مقصر مفرط في حق الله تعالى حتى تزداد عملا. رابعا، معرفة حقيقة الحياة، وأن هذه الحياة سوق تجارة، وأن الإنسان قد خلق لأجل أن يعمل في هذه الدنيا في طاعة الله. إلى هنا نتوقف. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.